نتابع. بسم الله الرحمن الرحيم. معذرة، عملت ريستارت للجهاز. بس كنا قد توقفنا في اللقاء السابق عند قول الإمام أبي الشامع عليه رحمة الله تعالى: فإن قلت ما السر في إنزاله جملة إلى السماء الدنيا؟ يتكلم عن ماذا؟ يتكلم عن القرآن الكريم. إيه السر في إنزال القرآن جملة كاملة إلى السماء الدنيا؟ صفحة 24. يعني احنا زي ما احنا عارفين قبل كده ان القرآن نزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا، ثم نزل منجما على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مدة الدعوة. طيب ايه السر في إنزال القرآن أول حاجة جملة واحدة إلى السماء الدنيا؟ قال الإمام أبو شامة، قال الإمام أبو شامة: قلت فيه تفخيم لأمره، يعني تعظيم لأمره، إما أمر الكتاب وأمر من نزل عليه، أنزل عليه، في تفخيم لأمره، يعني تعظيم للكتاب أو يعني القرآن، وتعظيم لأمر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك بإعلام سكان السماوات السبع أن هذا آخر الكتب المنزل على خاتم الرسل لأشرف الأمم. قد قربناه إليهم، قربناه إليهم يعني إيه؟ يعني بدل ما كان ينزل من اللوح المحفوظ في السماء السابعة، نزل كاملا أو جملة واحدة إلى السماء الدنيا، ثم ينزل من السماء الدنيا ينزل مفرقا. مقطوع في معذرة، معذرة. طب نعيد، معذرة، نعيد نعيد. طيب قال الإمام أبو شافعي: إن قلت ما السر في إنزاله جملة إلى السماء الدنيا، أي القرآن الكريم، قلت في تفخيم لأمره وأمر من أنزل عليه، يعني السر في إنزال، السر في إن القرآن نزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا، فيه رقم واحد تفخيم من أمر القرآن وتعظيم أمر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ليه؟ وذلك بإعلام سكان السماوات السبع أن هذا آخر الكتب المنزل على خاتم الرسل لأشرف الأمم. قد قربناه إليهم، قربناه إليهم، بدل ما قلنا بدل ما كان ينزل من السماء السابعة ينزل من السماء الدنيا قربة، لأنها أقرب إلى الأرض وإلى الخلق على الأرض. أن هذا قد قربناه إليهم لننزله عليهم، ولولا أن الحكمة الإلهية اقتضت وصوله إليهم منجما. يعني ليه الحكمة الإلهية اقتضت؟ لأنه بينزل على حسب الوقائع. أهو قال الإمام بحسب الوقائع لم نهبط به إلى الأرض جملة كسائر الكتب المنزلة قبله، ولكن الله تعالى باين بينه وبينها فجمع له الأمرين. يعني ايه جمع له الأمرين؟ جمع ان مرة انزاله جملة وانزاله مفرقا، اهو فجمع له الأمرين، انزاله جملة ثم انزاله مفرقا. وهذا من جملة ما شرف به نبينا صلى الله عليه وسلم، كما شرف بحياز الدرجتي الغنى الغني الشاكر والفقير الصابر، فأوتيه مفاتيح خزائن الأرض فردها، واختار الفقر والإيثار بما فتح الله عليه من البلاد، فكان غنيا شاكرا وفقيرا صابرا صلى الله عليه وآله وسلم. فكان طيب نكمل. فإن قلت في أي زمان نزل جملة إلى السماء الدنيا؟ أبعد ظهور نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أم قبلها؟ قلت الظاهر أنها قبلها، يعني قبل إيه؟ قبل النبوة. طبيعي انه ينزل القران قبل النبوه. ليه؟ لانه ينزل ينبئ بنبوه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكلاهما محتمل، يعني نزل قبل النبوه او نزل بعد النبوة. فان كان بعدها فالامر على ما ذكرناه من التفخيم له ولي من انزل عليهم، وان كان قبلها ففائدته اظهر واكثر، لان فيه اعلان الملائكه، اعلام الملائكه بقرب ظهور امه احمد المرحومه الموصوفه في الكتب السالفه، وارسال نبيهم خاتم الأنبياء، كما علم الله سبحانه وتعالى الملائكة قبل خلق آدم بأنه جعل في الأرض خليفة، وكما علمهم أيضا قبل إكمال خلق آدم عليه السلام بأنه يخرج من ذريات محمد وهو سيد ولده. وعلى ذلك حملنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، على ما أوضحناه في كتاب شرح المدائح النبوية، وكان العلم بذلك حاصلا عند الملائكة. ألا ترى أن في حديث الإسراء لما كان، يعني العلم، علم ايه؟ علم ان الملائكة كانوا يعلمون بنزول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونبوته اخر الزمان، لكن متى سينزل؟ الله اعلم. اهو من هذا؟ فيقول جبريل، لما كان جبريل يستفتح له السماوات سماء سماء، كان يقال له: من هذا؟ فيقول جبريل، فيقول: من معك؟ فيقول: محمد. فيقول وقد بعث إليه؟ فيقول: نعم. فهذا كلام من كان عنده علم بذلك قبل. وقد تكلم على فائدة إنزال القرآن جملة واحدة شيخنا أبو الحسن، اللي هو الإمام الحسن السخاوي يعني، رحمه الله تعالى، ببعض ما ذكرناه. يبقى إيه الفائدة من إنزال جملة واحدة؟ تعظيم أمر الأمة وتعظيم أمر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ووقفت على كلام حسن للحكيم الترمذي أبو عبد الله محمد بن علي في تفسيره، فقال: أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا. ليه؟ ده قول الترمذي: تسليما منه للأمة ما كان أبرز لهم من الحظ، من الحظ إن هم أكثر يعني أمة مقربة بما بعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك أن بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم كانت رحمة، كما أرسلناك إلى رحمة للعالمين، العالمين مقصود بها المسلمين وغير المسلمين. فلما خرجت الرحمة بفتح الباب جاءت بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن، فوضع القرآن ببيت العزة في السماء الدنيا ليدخل في حد الدنيا، ووضعت النبوة في قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وجاء جبريل عليه السلام بالرسالة ثم بالوحي، كأنه أراد تبارك وتعالى أن يسلم هذه الرحمة التي كانت حظ هذه الأمة من الله تعالى إلى الأمة، ثم أجرى من السماء الدنيا الآية بعد الآية عند نزول النوائب. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال الشيخ أبو الحسن في كتاب جمال القراء، أبو الحسن السخاوي، في ذلك تكريم بني آدم وتعظيم شأنهم عند الملائكة وتعريفهم عناية الله عز وجل بهم ورحمته لهم. ولهذا المعنى أمر 70,000 ملكا من أمر 70,000 من الملائكة لما أنزل سورة الأنعام على السفرة الكرام البررة عليهم السلام وإنساخهم إياه وتلاوتهم له، ثم ساق الكلام إلى آخره. فإن قلت فقوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، من جملة القرآن الذي نزل جملة أم لا؟ فإن لم يكن منه فما نزل جملة، وإن كان منه فما وجه صحة هذه العبارة؟ قلت له وجهان إمام شمه: أحدهم أن يكون معنى الكلام إن حكمنا بإنزاله في ليلة القدر وقضينا به وقدرناه في الأزل وأردناه وشئناه وما أشبه ذلك، والثاني أن لفظه لفظ الماضي ومعناه الاستقبال، لأن الفعل الماضي أحيانا يفيد الاستقبال، وورد أمثلة على ذلك في القرآن، وله نظائر في القرآن وغيره، أي ننزله جملة في ليلة مباركة، معنى الكلام ايه؟ انا انزلناه في ليلة القدر، معناه انا سننزله في ليلة القدر، اي جملة واحدة. هي ليلة القدر، واختير لفظ الماضي لامرين، وهما احدهما تحققه ان الله سبحانه وتعالى لسه عنده زمن، الماضي كالمستقبل، ان الامر متحقق، مش معنى انا اخبرته في الماضي، بل احدهما تحققه وكونه امرا لا بد منه، والثاني انه حال اتصاله بالمنزل عليه. يكون الماضي في معناه محققا، لان نزوله منجما كان بعد نزوله جملة واحدة، وكل ذلك حسن واضح والله تعالى اعلم. فان قلت ما السر في نزوله الى الارض منجما، وهل انزل جملة كسائر الكتب والكتب؟ قلت هذا السؤال قد تولى الله سبحانه وتعالى. يبقى ايه السر في نزول القرآن جملة واحدة؟ جملة واحدة دي قلنا لأنه تعظيم لشأن الأمة وتعظيم لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب السؤال اللي بعد منه، لماذا نزل مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن؟ أجاب عن ذلك فقال، فقال في كتابه العزيز: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، يعنون كما أنزل على من كان قبله من الرسل، يعني أن الكتب في الأمم السابقة كانت تنزل كاملة على الأنبياء، يعنون كما أنزل على من قبله. فأجابهم الله تعالى بقوله: كذلك، أي أنزلناه كذلك مفرقا لنثبت به فؤادك. يبقى رقم واحد تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، أي لنقوي به قلبك، فإن الوحي إذا كان يتجدد في كل حادثة كان أقوى للقلب. زي مثلا لو أنت عندك صاحب عزيز لك أتاك مرة واحدة وجلس معاك في المرة دي يطلع 10 ساعات وراح سايبك وما عادش يجي لك خالص، ستستوحش منه، يعني يكون قلبك منقبض. لكن ما كل مرة يجي لك، كل شهر يجي لك مرة، كل شهرين يجي لك مرة، يقوي عزيمتك ويثبتك عند الشدائد. نفس النظام، نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا، أي لنقوي به قلبك، فإن الوحي إذا كان تجدد في كل حادثة كان أقوى للقلب وأشد عناية بالمرسل إليه. ويستلزم ذلك كثرة نزول الملك عليه. طبيعي طالما سينزل مفرق، مين اللي هينزل أصلا بالقرآن؟ سيدنا جبريل. يبقى ينزل كل مرة، ينزل سيدنا جبريل يواسي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأحداث اللي كانت بتحصل له من تكذيب الكفار له صلى الله عليه وسلم. ولا من زمان، وتجديد العهد به وبما معه من الرسالة الواردة من ذلك الجناب العزيز، فيحدث له من السرور ما تكثر عنه العبارة. ولهذا كان أجود ما يكون في رمضان كثرة نزوله جبريل عليه السلام فيما على ما سنذكره. وقيل معنى لنثبت به فؤادك، أي لتحفظه، فيكون فؤادك ثابتا به غير مضطرب. يبقى معنى، يعني أول حاجة في أسباب نزول القرآن مفرقا إنه يثبت به فؤادك. طيب يثبت به فؤادك دي لها أكتر من معنى؟ نعم، أول معنى نقوي به قلبك ونجدد به عزيمتك وتجديد العهد بالقرآن وبالملك. رقم اتنين، أي لتحفظه، لتحفظ القرآن، أي لتحفظه فيكون فؤادك ثابتا به غير مضطرب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أميا لا يكتب ولا يقرأ، ففرق عليه القرآن ليتيسر عليه حفظه. يعني كل بدل ما أنزل لك كتاب مرة واحدة أقول لك خد هذا الكتاب صعب عليك إنك تحفظه، زي ما عامل زي إيه؟ زي ما أنت مثلا عاوز تشتري كتب، رحت اشتريت مكتبة مرة واحدة، اشتريت مكتبة كاملة فيها جميع فروع العلم، العقيدة والتفسير والفقه والتوحيد والنحو والصرف وكل ده، اشتريت يطلع 2000 كتاب مرة واحدة، ورحت راكنهم جنب منك، خلاص عملت بالصلم، يا انا اقرا كل الكتب دي، ويأست من نفسك. لكن لما تشتري كتاب كتاب كتاب، او ملزمة وجزئية جزئية، هتقرأها ويكون الاستفادة اعظم. كذلك لما القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم اميا لا يقرأ ولا يكتب، فكان هذا أدعى لحفظه، كذلك لنثبت به فؤادك. ولو نزل جملة لتعذر عليه حفظه في وقت واحد على ما أجرى الله تعالى به عوائد خلق، دي أمر ملحوظ في البشر. والتوراة نزلت على موسى عليه السلام مكتوبة، وكان كاتبا قارئا، وكذلك كان غيره والله أعلم. فإن قلت سؤال، كان في القدرة إذا أنزله جملة أن يسهل عليه حفظه دفعة واحدة. واحد يقول لك يا عم ربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، كان ممكن ينزله جملة واحدة ويثبته في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إيه الإجابة؟ قلت ما كل ممكن في القدرة بلازم وقوعه. ما كل ممكن في القدرة بلازم وقوعه. فقد كان في قدرته تعالى أن يعلمه الكتابة والقراءة في لحظة واحدة. طب سبب وأن يلهمهم الإيمان به، ولكنه لم يفعل، ولا معترض عليه في حكمه. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد. وأيضا في القرآن ما هو جواب عن أمور سألوه عنها، فهو سبب من أسباب تفرق النزول، سبب من أسباب تفرق. يعني مرة يسألونك ماذا ينفقون، قل العفو. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم. يسألونك عن الشهر الحرام، قل قتال فيه. يسألونك عن المحيض، قل هو أذى. كان كل يعني كل ما يجي يسألوه عن سؤال، ينزل القرآن بالإجابة، ينزل القرآن بالإجابة للنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في القرآن ما هو جواب عن ماشي، فهو سبب من أسباب تفريق النزول، ولأن بعضه منسوخ وبعضه ناسخ، ولا يتأتى ذلك إلا فيما أنزل مفرقا. طيب لو نزل القرآن جملة واحدة، هعرف إزاي إن كان في آيات منسوخة وكان في آيات محكمة وكان في، مش هعرف الكلام دون إلا إذا ينزل مفرقا. إزاي؟ أنا تنزل مثلا آية مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لو كان لابن آدم وديان من ذهب لآخره. طيب آية مثلا آية والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، دي كانت آية ونسخت. طب لما ينزل القرآن كامل، إيه عرفنا إن هي نسخت؟ إن لم يكن نزل مفرقا، تنزل الأول وبعد كده نعلم أنها نسخت. آية مثلا المطلقة، لا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، متاعا إلى الحول، دي منسوخة بالآية اللي قبلها اللي هي إيه؟ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرة. يعني خلاصة القول إن إحنا مش هنعرف في قضية النسخ إذا نزل جملة واحدة. أما إذا نزل مفرقا هنعرف منه النسخ من المنسوخ. نعم، آيات تحريم الخمر دي من آيات دليل أو الإجابة على إنه نزل مفرقا. طب لما ينزل جملة واحدة، طب أعرف الآيات تحريم الخمر الأولى إن هي نزلت الأولى وإن هي نزلت الثانية. لما ينزل مفرق الأول، يا الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، بعد كده نزلت يسألونك عن الخمر قل فيهما إثم كبير، اللي بعد اسم كبير واسمهما اكبر من افهم، بعد كده فاجتنبوه حرام خلاص. يعني نزلت بالتدريج بالشكل ده، يبقى دي الحكمه من انزال الايه القران المدرج منجم. فهذه وجوه ومعاني حسنه في حكمه نزوله منجما، وكان بين نزول أول القرآن وآخره 20 أو 23 أو 25 سنة، وهو مبني على الخلاف في مدة إقامة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الخلاف ده ناتج، يبقى في ناس بتقول لك 20 سنة وفي ناس بتقول لك 23 سنة. طب الخلاف ده نتج عن إيه؟ نتج عن مدة إقامة النبي صلى الله عليه وسلم بمكة بعد النبوة. يعني أول ما نبئ النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء بيقرأ، طيب قعد كم سنة لما في مكة؟ هل هي 10 سنين؟ هل هي 13 سنة؟ هل هي 15 سنة؟ هل الفترة اللي مكث اللي فطر فيها الواحد كم سنة؟ ولم يختلف في مدة إقامته بالمدينة أنها 10، والله أعلم. وكان الله تعالى قد وعد النبي صلى الله عليه وسلم حفظ القرآن وبيانه وضمن له عدم نسيانه بقوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. أي علينا أن نجمعه في صدرك. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ينزل على سيدنا جبريل كان مش مستني ما جبريل يخلص الآية، لا، كان يقرأ معاه على طول مباشرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقرأ مع جبريل، يقرأ وهو بيقرأ معاه. لذلك لما احنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ان انت تقرأ اثناء ما يقرأ الامام في الصلاة. ليه؟ حتى لا يعني تدخل عليه الايات، تنتظر الاول يخلص قراءة وبعد كده تقرأ. نفس النظام النبي صلى الله عليه وسلم يعني قيل له: لا تحرك به لسانك لتعجل به، انتظر لما جبريل يعرضه عليك، بعد كده انت اعرضه على جبريل، حتى مثلا زي العالم والمتعلم او الشيخ والطالب. انا هقرا عليك الايات وانت بعد كده انت تسمعها مني ثم تعرضها علي، لا يعني لارى مدى نطقك الصحيح فيها او مدى اجادتك لها. أي علينا أن نجمعه في صدرك فتقرأه فلا ينفلت عنك منه شيء. وقال تعالى: سنقرئك فلا تنسى، أي غير ناس له، أي غير ناس له. طب واحد يقول لك: طب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم نسي في الصلاة. طب نسي قال إنما أنسى. ليه؟ لتعليم الأمة، لتعليم. طب لو النبي صلى الله عليه وسلم لو ما نسيش زي ما صلى الظهر مثلا ركعتين او نسي طب لو حصل امر امر طارئ بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتعلم الحكم ازاي؟ فالامر اللي كان بيحدث النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحدث له لغرض تعليم الامه. لا تحرك به لسانك لتعجل به، اي اخذه. ان علينا جمعه وقرانه، أي إن علينا أن نجمعه في صدرك وقرآنه فتقرأه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال: أنزلناه فاستمع إليه. فاستمع إليه يعني استمع جبريل وبعد كده أنت تقرأ. ثم إن علينا بيانه، أي نبينه بلسانك. فكان ذات جبريل عليه السلام أطرق، فإذا ذهب قرأه كما وعده الله تعالى. يعني مجرد ما تنتهي اللقاء بين جبريل عليه السلام وبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم مجرد انتهى اللقاء بيكون حافظ القدر العدد من الآيات اللي نزل عليه في هذه المدة. وفي رواية كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، يعني من تنزيل الوحي عليه، لما زي كما ورد في حديث البخاري ان كان اشده عليه كان ما يكون مثل صلصلة الجرس، فيفصم عني في لفظ الحديث. اللهم صل على سيدنا محمد. وفي رواية كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، كان يحرك شفتيه، فأنزل الله عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال: جمعه في صدرك ثم تقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال: فاستمع وأنصت. ثم إن علينا، أي تقرأه، أن تقرأه. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه جبريل عليه السلام استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما أقرأه. وعن ابن شهاب قال: أخبرنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عن أن الله تعالى تابع الوحي على رسوله قبل وفاته حتى توفاه أكثر ما كان الوحي. يعني كان الوحي قبل الوفاة أكثر مما كان قبل الوفاة، مما كان قبلها بكثير يعني. ثم توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد. هذا لفظ البخاري ولمسلم أن الله عز وجل تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفى، زي ما احنا عارفين كان بيعرض كل سنة مرة، وفي السنة الأخيرة اللي هي وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه مرتين حتى توفى. وأكثر ما كان الوحي يوم توفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قلت أي أبو شامة يعني عام وفاته، مش حين توفى يعني في اليوم، لا عام الوفاة أو حين وفاته، يريد أيام مرضه كلها، كما يقال يوم الجمل ويوم صفين، وكانت أياما والله أعلم. فصل. أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن أول سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، يبقى أول شيء نزل من القرآن إيه؟ سورة العلق، بداية سورة العلق. نزل ذلك عليه بحراء، حراء دي اللي هو إيه؟ غار، عند ابتداء نبوته على ما شرحناه في كتاب المبعث. ثم نزل يا أيها المدثر، يبقى أول شيء اقرأ عشان الأسئلة اللي هتنزل. أول شيء نزل من القرآن اقرأ، ثم يا أيها المدثر. وفي ان في كلام العلماء نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. يعني نبئ بإقرأ يعني أخذ حكم النبوة بإقرأ، نزل على القرآن أصبح نبيا لأنه نزل عليه وحي، اقرأ يا أيها وأرسل بالمدثر، يعني أرسل بالمدثر يعني أمر بالبلاغ، يا أيها المدثر قم فأنذر. طيب، ثم صار ينزل منه شيئا فشيئا بحسب الوقائع والنوازل، مكيا ومدنيا، حضرا وسفرا. دي طبعا الآيات في علوم القرآن، من مكة ومن مدني ومن حضر ومن سفري، وكتاب الإتقان في علوم القرآن أجود ما يكون. وآخر ما نزل من الآيات واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، في خلاف في الآيات اللي نزلت الأخيرة منها واتقوا يوم دي، وده هذا على القول الصحيح آخر ما نزل مطلقا، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وقيل يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إلى آخرها، اللي هي آخر سورة النساء. وقيل لقد جاءكم رسول من أنفسكم، آخر التوبة إلى آخر الآيتين. وقيل آيات الربا، وهو الموافق للقول الأول، لأن واتقوا يوما ترجعون فيه هي آخرهن، يعني آيات الربا بعدها خالص، يعني بعد آيتين بتوع الربا، يا الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فلم تفعلوا فتنوا حرب من الله ورسوله، آخرها بعد الآية اللي بعدها واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ونزل يوم عرفة في حجة الوداع، اليوم أكملت لكم دينكم. قال أبو عبيد حدثنا حجاج عن ابن جريج قال ابن عباس آخر آية أنزلت من القرآن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، قال زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم مكث بعدها تسع ليال، وبدأ به يوم السبت يعني والمرض يعني، ومات يوم الاثنين. قلت اللي هو بشمه يعني العاشر من يوم المرض. وقال حدثنا عبد الله بن صالح وابن بكير عن ليس عن عقيل عن ابن شهاب قال آخر القرآن عهدا بالعرش آية الربا وآية الدين. قلت يعني من آيات الأحكام، يعني لو فصلنا كلامهم آخر آيات من حيث الأحكام اللي هي آية الربا وآية الدين، وآخر الآيات عموما واتقوا يوما ترجعون فيه. طب آخر الصور نزلت كاملة إذا جاء نصر الله والفاتح. طب آخر الآيات على حسب من الأحكام أيضا، ويستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كلما نزل من القرآن شيء أمر بكتابته، ويقول في مفرقات الآيات ضعوا هذه في سورة كذا، وكان يعرضه على جبريل عليه السلام في شهر رمضان في كل عام مرة، وعرضه عليه عام وفاته مرتين. وكذلك كان يعرض جبريل على كذلك كان يعرض جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل عام مرة، وعرض عليه عام وفاته مرتين. نقف عند هذا المقطع. أسأل الله ينفعنا ما علمنا وعلمنا ما ينفعنا. احنا نلتزم بالوقت، نقف في أي مكان نلتزم بالوقت، لأن احنا طالما الوقت كل عارف إن الوقت محدد، فكل واحد بينظم وقته على هذا الوقت بتاعنا. أسأل الله ينفعنا ما علمنا وعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا علما نافعا، ويرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في رعاية الله.